خمس مرات فأكثر يمص الثدي ويبلع اللبن ثم يطلق الثدي، هذه واحدة. فإذا عاد إليه ورأه شرب مضى امتص اللبن ثم باعه ثم أطلقه وثاني، وهكذا يعني خمس وقبات حتى يكمل خمس وقبات ولو ما شفت ولو ما شفت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.